بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيه. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينتبذ فيه. قال وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفة. ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفة والحنتم والنقير. قال: قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر. حدثنا نصر بن علي الجعظمي قال أخبرنا نوح بن قيس قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والنقير والمقير والحنتم المزادة المحبوبة المجبوبة المجبوبة في اللفظ الآخر والحنتم والمزادة المجبوبة وصح. نعم. ولكن اشرب في سقائك وأوكه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذه الحديث فيها النهي عن الانتباذ في الظروف الكثيفه كالدباء والنقير والمقير والحنتم، لان هذه الظروف الكثيفه اذا انتبذ فيها ووضع فيها العصير يتخمر بعد يومين أو ثلاثة في شدة الحر ولا يتبين تخمر. فنهي عن هذا في أول الإسلام، أن ينتبه في هذه الظروف الكثيفة. ثم بعد ذلك نسخ لما استقر الإسلام وعرف الناس تحريم المسكن، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبه في كل وعاء. والدبة هي القرع، القرع يسمى قرع النجد، تؤخذ اللبة التي في وسطها ثم ينتبذ فيها النبيذ، عصير التمر والمريس أو عصير العنب أو الذرة أو الشعير. والنقير الجذع من النخل ينقر وينتبذ فيه النبيذ. والحنتم هي الجرار، والجرار المطبوخ بالطين مثل الأزيار اللي يسمى الزير الآن، اللي يضع فيه الماء المبرد يبرده، طين مطبوخ يسمى الحنتم والجرار الخضر. والمبلط والمزفة البطني بالقار والزفت مبلغ. هذه الأوعية ثقيلة، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أن ينتبذوا فيها، لأنه إذا نبذ فيها النبيذ وضع فيها العصير تخمر، ربما شربه الإنسان ولا يدري أنه مسكر. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا في الأوعية الرقيقة كالأسقية والجلد، فإنها إذا نبذ فيها النبيذ وتخمر تشققت تمزقت، إذا صار مسكر يمزقها فيعرف الإنسان أنه مسكر، بخلاف الظروف الثقيلة كثيفة مثل الحنتم والنقير والدبة والمزفة، هذه كثيفة ما يمزقها الإسكار، فربما شرب الإنسان العصير يظنه عصيرا وقد تخمر وصار مسكرا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أن ينتبذوا في الظروف الخفيفة وهي الجلد. يقول: والمزادة المجبوبة، المزادة القربة المجبوبة التي ليس لها عزلوان من أسفلها مقطوعة الرأس وليس لها شيء يتنفس فيه الشراب، فربما تخمر ولم يعلم الإنسان عنه. يقول: ولكن اشرب في سقائك وأوكه. اشرب في سقائك، السقاء من الجلد، اشرب في السقاء وأوكه يعني اربط فمه، الوكاه والرباط، فإنك إذا جعلت النبيذ في السقاء في الجلد وربطت فمه ثم تخمر تمزق، بخلاف إذا لم يربط الفم. أوكي أوكي السقاء يعني يربط الفم، فم السقاء، حتى إذا تخمر تشقق. وسيأتي في الحديث الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك، وإنما نهى هذا في أول الإسلام. في أول الإسلام نهي عن الانتباذ في هذه الظروف الكثيفة خشية أن تخمر العصير والنبيذ فيشربه الإنسان وهو لا يعلم. ثم بعد ذلك لما استقرت الشريعة وعرف الناس تحريم الخمر قال النبي انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. ينتبذ الإنسان في كل وعاء ثقيل ولا خفيف لكن مع ملاحظة عدم شرب المسكر، ملاحظة النبيذ والشراب والتأمل فيه حتى لا يشرب الإنسان مسكرا. نعم. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة كلهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي قال نهى عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفة. هذا حديث جرير. نعم. الدباء القرع المعروف الآن يسمونه قرع النجد، طويل قرع يسمونه قرع النجد، قرع النجد يأخذ اللبة التي في وسطه مستطيل ويكون الباقي قاسي يتصلب ويبس ويكون قوي يجعل فيها النبيذ، هذا إذا تخمر ما يتبين. نعم. وفي حديث عبثر وشعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال نعم. قلت يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه. قالت نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفة. قال قلت له أما ذكرت الحنتم والجر؟ قال إنما أحدثك بما سمعت أو أحدثك ما لم أسمع. نعم. والحنتم والجر هو المطبخ من الطين والمدر مثل الزير اللي يسمونه الزير اللي يصب فيها الماء، مطبخ من الفخار، من الفخار والطين يطبخ ويكون صلب، صب في الماء يبرد الماء، هو الحال الحنتم والأزيار. قبل أن توجد الثلاجات الناس يضعون في الزير، يشترون زير مطبوخ من الطين وموجود الآن، وبعضهم يجعل في القربة، قربة يبرد الماء في القربة أو في الزير، الآن وجد الثلاجات. نعم. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة. وحدثني محمد بن حاتم مطلب الزفت أو القار أو المبلط، والمبلط نعم فيكون صلب. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن حدثنا يحيى هو القطان قال حدثنا سفيان وشعبة قال حدثنا منصور وسليمان وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا شيبان فروق قال حدثنا القاسم يعني بن الفضل قال حدثنا ثمامة بن حزم القشيري قال لقيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن النبيذ، حدثتني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفة والحنتم. نعم. وفد عبد القيس أسلموا قديما، هم أول من أسلم في أول هجرة، ولهذا مسجدهم في الجامع جواثة ثاني جامع جمع فيه بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيمة الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وثاني جمعة القيمة في مسجد جواثة عند وفد بن عبد القيس في الأحساء، وهو موجود الآن، موجود في الأحساء الآن عليه كذا آثار، لأنه أسلم قديما، ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا في هذه الأوعية الكثيفة. ثم بعد ذلك رخص في الانتباه في أي وعاء مع ملاحظة الإسكار، وأن سينتبه الإنسان فلا يشرب المسكر. نعم. وحدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا إسحاق بن سويد بهذا الإسناد إلا أنه جعل مكان المزفة المقير. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد والمزفة المقير مطلب القاق ومزفة المطلب الزفت. نعم. تقارب. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما

نبذ له في تور من حجارة. نعم، وهذا بدء النسخ، هذا بدء النسخ. والتور من الحجارة ظرف كثيف، وهو أبلغ من أقوى من في الجر ومزفت. هذا لبيان أنه نسخ بعد ذلك النهي عن الانتبال في الأسقية، وأباح الانتبال في الأوعية الصلبة مع الحذر من شرب المسكر. نعم نعم، تمزق إذا أسكر تمزق. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في ثور من حجارة. وقال بعض القوم وأنا أسمع لأبي الزبير من برام، قال من برام. نعم، برام من الحجارة، برام من حجارة أو نحاس وأشياء صلبة. نعم، يكون قدر كبير. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد مثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن مثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن أبي بريدة عن أبيه حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا كما قال القاضي وهم في الأسقية واشربوا في الأوعية، نهيتكم عن النبيذ في سقاء فانتبذوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا، كما قال القاضي لأن الأسقية ما زالت مرخص فيها، الأسقية الجلد مرخص فيها من أول لأنها ظروف خفيفة. ودل عليه قوله كنت نهيت انتبذ في السقاء فانتبذوا في الأوعية، الصواب في الأوعية لا في الأسقية، في جميع الأوعية ولا في المسكرة. نعم، لأن الأسقية وهي من الجلد هذا مرخص فيها من أول. نعم. وحدثنا محمد وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. نعم، هذا النسخ. لا نهيتكم عن الظروف أن تبدو في كل ظرف ثقيلة وخفيفة، ناسخ هذا النهي عن. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. في ظروف الأدم يعني الجلد، فالآن فاشربوا في كل وعاء سواء ثقيل ولا خفيف. هذا النسخ، نسخ النهي في الأول لما استقرت الشريعة وعرف الناس تحريم المسكر، نسخ النهي عن الانتباه في الأوعية الكثيفة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد، فأرخص لهم في الجر غير المزفت. أرخص، هذه الرخصة، جاءت الرخصة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عينه حاء وحدثنا حسن حلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح حاء وحدثنا اسحاق وابن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد وليس في حديث سفيان وصالح سئل عن البتع وهو في حديث ما قفل عائشة البتع من أول حديث، لكن في حديث أيضا ما مر في حديث انتبذوا إلا في الظروف إلا كلمة ساقطة في إلا في بعض الأحاديث إلا في الظروف إلا في الأسقية يعني ما مر هذا حديث عائشة في البتع الآن. نعم. ها مر الحديث ها إلا ايش كنت نايتكم ايش الا في ظروف الادم ساقطه هذه الا في ظروف الادم هذه يجعل فيها الا قف على حديث عائشه البتة من اول حديث قف على حديث عائشه اول حديث عن سؤالتك عن البتة وفق الله جل وعلا صلاه الاستسقاء وفق الله جميع.